سألت النبي، النبي قال لك غدا اخبرك لما ابتسم. ومرت الايام ودارت دورتها وتحرك الفلك وجاء يوم بدر. بلال بن رباح شاف اميه بن خلف بيجري في الميدان يوم بدر، واميه دي كان المالك والسيد لبلال، كان بيحط على بطن الحجر وعلى صدر الحجر الحامي من الشمس وفي عز القيلوله، ويقول نطفر بمحمد يا بلال، اطفر باله محمد. يوم بلال يقول له احد احد فرد صمد لا والد ولا ولد، رب السماء والفضاء والجبال والشجر، ربي عزيز قادر له جبيني قد سجد. يوم يقول له افتعصيني يا بلال وانا سيدك، يقول له ان اكن عصيتك فقد اطعت الله. يقول له يا امية تعذب ماشي فانما تعذب جسدا فانيا، اما الروح فلن تصل اليها لانه لا يملكها الا الله. انا عايزك يا اخويا توحد الله كده، تقول لا اله الا الله. بلال شاف امية في الميدان فقال هذا امية رأس الشرك، لا نجوت ان نجا. وانقض عليه كالنسر الخاطف فاطار عنق امية بن خلف وراح. فاضل طول عبد الله بن مسعود، ابو جهل ضربه على ودنه. عبد الرحمن بن عوف بيقول بينما انا واقف في الميدان يوم بدر اذ جاءني فتيان حدثان. خد بالك يا مسلم بعد ما تصلي على النبي، ولدين صغيرين، واحد عنده 10 سنين والثاني عنده 12 سنة، والاثنين اخوان. تعال شوف الشباب كان بيتربى ايام النبي ازاي. الولدين الصغيرين واحد منهم جي عند عبد الرحمن بن عوف وقال له يا عماه، قال له نعم يا ابني، قال له هذا ابو جهل، هو اللي واقف بعيد ابو جهل، قال له يا ابني انت عايز منه ايه؟ قال له لقد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رأيته لأقتلنه لانه يطرد رسول الله. يا سلام، عيل عنده 10 سنين عايز يقتل ابو جهل اكبر عتويل في الجزيره العربيه، يعني حاجه كبيره. اللي عايز يقتله غلام عنده 10 سنين، وحد الله وحد الله ولا اله الا الله وسمح للصلاه على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام، قال له هو ابو جهل. فانقض عليه فضربه، بس الضربه ما جابتوش الارض. جه اخوه قال له يا عماه اهذا ابو جهل؟ قال له بتسال عنه ليه يا ابني؟ قال له عهدت الله ان اقتله. قال له هو. فراح ضربه ضربه وجابوا الارض. بس ابو جهل لما نام على الارض ما ماتش، انما بدا ينزف دماء غزيره. أم مين اللي بيمر في صفوف القتلى؟ عبد الله بن مسعود. سمعنا الصلاة على النبي. فهو بيتفقد القتلى والجرحى، لا أبو جهل مد الطول بعرض. قال لا أنت مين؟ أنت أبو جهل أهو يا أولادي اللي كان قطع ودني. إزيك؟ وبص ابن مسعود لقى نفسه طلع على صدر أبو جهل، وابن مسعود كان دقيق الساقين قصير القامة. يعني كان يطلع 80 سنتي، كان قصير خالص، بس يعني النبي قال عنه كلام عجيب. لما ابن مسعود طلع الشجرة فالصحابة بتضحك لان رجليه قصيرين وصغيرين، اما الا تضحكون من ساقي؟ والله انهما في الميزان اثقل من جبل احد يوم القيامة. يعني ها، فالعبرة مش عبرة طول وعرض.

قال يعني ما كانتش متحنية ما تبقاش واحدة فيه. كأن النبي قاعد بيفرز بالإيدين بإيد واحد ولا إيد واحدة. والكلام ده قال ينقال في التلفزيون. ويقعد لفند اللي بيقول كده الكاميرا تسلط عليه الشيخ ده ويعوج العمة مرة لورا ومرة يجيبها قدام ومرة على اليمين ومرة على الشمال ومرة محلة تضر ومرة الخلف ضر ويبص في ايده كده يشوف السحكة حركات بطفة على كل لون يا بطفة حركات رشد أباظة ربنا بقى يرحمنا جميعا ها حركات ما يصح ولا تليق الواحد يعزم النبي قال له ده انت عنده ضيف يا رسول الله قال له بس هجيب عيشها معاي قال له لا انت الواحدة قال له انا وعيشها بلاش قال له طب ابعتها معاك حيث يقول للناس يا ناس اللي عايز يزور واحد صاحبه ياخد مراته معاه ها ونقعد بقى في جلسات عائلية وفلان معجب برأي فلانة والآنسة فلانة دي سيدة من سيدات المجتمع الكبار ومعجبة بفلان لأن فلان جنتلمان وفلانة سوبرمان وفلان نيلة مان ونقعد بقى ايه نقلبها بقى سلطة ونتكلم ويحلى ما بينا الثمر وتبقى الحكاية هايصة قال هو ان قال له ما كانتش عيشة مش جاي قال له هاتها معاك وانت اللي مش محنية ايدك اعملي منوكير في صواطحك وإلا ما تبقيش امرأة تبقي راجل أعوذ بالله كلام ده زحف التلفزيون وديلي واحدة ست جريدة الأخبار تقول يا سلام على الدين ده أنا أشكر الشيخ فلان ده هو لأنه علمنا الدين الصحيح هو ده الدين صحيح الدين اللي ما فيهوش تزمت ولا تحجر ما هو دين فعلا بس دين أمريكاني هو ده الدين الأمريكاني هو صحيح ده الدين بس دين كارتر مش دين الاسلام الاسلام لا يقول هذا الكلام الاسلام بيقول كل المؤمنين اعرفوا من الصارين والاسلام بيقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال انا عايزك توحد الله لا اله الا الله ابن مسعود طرح فوق ابو جهل فوق صدره اما ابو جهل بيقول من هذا قال له انا ابن مسعود قال له انت يا رويعي الغنم مش يا راعي يا رويعي تصغير تصغير للتحقير ها زي ما يبقى عندك كل صغيرة ما تقولش هاتوا القلة تقول هاتوا القليلة ها ايوه عشان الولية تقول وزير العلوي يا اخوات ما هو في معزة دخلت الجامعة نظر كانت ملزمة نحو طلعت تقول ماق باللغة العربية اي فبيقول له انت يا رواعي الغنى لقد ارتقيت مرتقا صعبا ده انت طلع في مكان عمر ما حد وقف فيه ابدا لمن الدائرة اليوم قال له الدائرة اليوم على اعداء الله انتم غلبتوا ابو جهل النار ها انتم غلبتوا حزب الاسلام غلب معسكر الشرك قال له يا ابن مسعود لقد كنا نرى ضربا ولا نرى ضاربا فمن الذين كانوا يضربوننا قال له ملائكة الله فقال له لولا الملائكة ما انتصرتم علينا والله بقى انت حر والملائكة تنزل على الطيبين طب ما هو الملائكة ما يعلم جنود ربك الا هو يا ابو جهل مش لازمك حاجة قال له بلغ صاحبك انني ما زلت ابغضه ولو كان رأسي في قاع جهنم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال له كده هو قال له فجاء ابن مسعود مسك السيف وضارب عنق وفصل الرأس عن الجسد وربط الرأس بفتلة من ودنه وجابه يجر للنبي ام النبي قال له اعلمت لماذا كنت ابتسم يا ابن مسعود اذن باذن والرأس زيادة هو قطع ودنك وانت جبت ودنه بس فوقها رأس عجالي ولا كل الرؤوس اللي في الدنيا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز أسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.